أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا تكلمنا عن الموقف الإمام والمأمومين. فإذا كان الإمام يصلي بالرجال والنساء والصبيان والخناثة، هنا الإمام يتقدم، يكون وراءه أولو الأحلام والنهى من الرجال، وراءهم الصبيان، وراءهم الخناثة، وراءهم النساء. يبدأ الترتيب اللي فيه. الإمام في الأمام، لا يجوز التقدم على الإمام إلا بعذر وضرورة. طيب إذا كان الإمام معه مأموم واحد، هيقف عن يمين، يبقى المأموم الواحد عن يمين الإمام، الإمام عن اليسار، يكون عن اليسار. إذا كان معه اثنان، موقفهما خلف الإمام، خلف الإمام. إذا كان الإمام يصلي وبجواره واحد وجاء آخر ليدخل في الصف، يعملوا إيه؟ يكبر الأول، هذا يدخل يقف جنب عن يمين الإمام ويكبر، وبعدين يرجع هو والذي معه خلف الإمام. إذا كان في مكان في الخلف، ما فيش مكان في الخلف، يتقدم الإمام للأمام. ما فيش مكان بغير اللي هم فيه، يبقى واحد عن اليمين والتاني عن اليسار. طب لو وقف الاثنين عن اليمين تصح الصلاة؟ تصح الصلاة في ذلك. طيب هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة محمولة على أنها لا صلاة صحيحة، لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان لغير عذر. فإذا كان له عذر، إذا كان له عذر يبقى يجوز له ذلك، لكن الأول يتحرى يشوف إذا كان في مكان جنب الإمام يقف فيه، ما فيش يبقى يصلي خلف الصف على تفصيل ذكرناه قبل ذلك. طيب دي الصلاة في المساجد. لو إن إمام وامرأة، رجل بيصلي ومعه زوجته، معه أخته، معه ابنته، تقفين خلفه، يبقى هو الإمام صف وهي خلفه. إذا كان معه صبي وامرأة، يقف إزاي؟ صبي عن يمينه والمرأة في الخلف، والمرأة في الخلف. طيب إذا صلوا في المسجد الحرام هيبقى نفس الشيء، ولكن المسجد الحرام تبقى مستدرين حول الكعبة، مستدرين حول الكعبة. الإمام في المنطقة اللي هو فيها لا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام في المكان اللي هو فيه، يبقى مع الدائرة اللي حوالين الحرام. لكن فرضنا أن هذه الدائرة من الناحية الثانية ناس متقدمين، لا شيء، لأن مكانهم صح في اللي هم أمام الإمام من ناحية الأخرى للكعبة. طيب لو وقف الإمام والمأموم جميعا بداخل الكعبة، يصلوا بداخل الكعبة، طبعا دي مسائل من المفترضة أنه مين حيدخل جوه الكعبة يصلي فيها، وإذا دخل مين اللي حيسيبه هيصلي إمام ومأموم بداخل الكعبة، هذا يمكن تكون صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما صلاش إماما بداخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، كان معه أسامة وكان معه بلال وكل واحد صلى وحده. فهنا يبقى مسألة الصلاة بداخل الكعبة والجماعة بداخل الكعبة فيها شيء، إن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كمسألة فقهية على قول الشافعية يجوزون الصلاة بداخل الكعبة للفريضة والنافلة، والجمهور يجوز صلاة النافلة بداخل الكعبة والحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة. فإذا صلى إنسان في الحجر صلاة الفريضة نقول لا، لأن العلماء مختلفون هل تصح ولا تبطل الصلاة بداخل الكعبة الفريضة، لكن النافلة جائزة، ما فيش خلاف في صلاة النافلة. إنما هنا لو إنه الإمام بداخل الكعبة بيصلي صلاة نافلة بداخل الكعبة، دي مسألة مفترضة وما تحصلش، لكن فرضنا واستقبل الجدار هنا، يبقى الثاني هياخذ جنبه إذا كان معه واحد أو معه اثنين. طيب لو إنه هو استقبل جدارا والمأموم استقبل جدار ثاني، هل تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح الصلاة، ودي الحالة الوحيدة اللي ممكن يتخيل الإمام يكون ظهره للمأموم. الحالة الثانية الإمام وشه للمأموم اللي هي العادية في صلاة الفريضة في الكعبة، وانت بتصلي الفريضة انت ورا الإمام الناحية دي، في ناس من الناحية التانية فشك على طول، هنا دي اللي يدخل واحد فش التاني، لكن واحد في ظهر التاني يصلي مأمون هنا بداخل الكعبة. يقول لنا الإمام النووي في مذاهب العلماء في تقدم موقف المأموم، يعني هل المأمون ينفع يصلي قدام الإمام هنا بيقول لنا طبعا في غير الكعبة بقى خلاص انتهى الكلام في الكعبة. كلام هنا الآن إنه في الصلاة في أي مسجد مثلا هل ممكن؟ يقول الصحيح في مذهبنا أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان المأموم أمام الإمام. طيب مين اللي قال بهذا الشيء؟ لأن هذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد. هؤلاء قالوا إنه لا يجوز المأموم يتقدم على الإمام، وإذا فعل فصلاته باطلة. قال مالك وإسحاق وأبو ثور وداود يجوز، ولكن بقيت. يقول ابن منذر قال مالك وإسحاق وأبو ثور إذا ضاق الموضع. إذا ضاق هذا كلام جيد، إذا كان المكان ضيقا هيعملوا الناس إما يقفوا من غير ما يصلوا إما خلاص معذور يصلي في المكان اللي تيسر له. فمذهب مالك جيد في أن الإنسان إذا ضاق المكان يحتاج أن يقف، فيش مكان إلا أمام الإمام صحة الصلاة بذلك. المستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول، أن يقف المأموم في الصف الأول. الصف الأول يكون لأولي الأحلام والنهى، للرجال الحفاظ لكتاب الله عز وجل، الفقهاء ليكونوا خلف الإمام. روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. لكانت قرعة هي نفسها اللي ذكرها في الحديث الآخر، قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام بمعنى القرعة، يعني أنه علشان تصلي في الصف الأول احرص على الصف الأول، فهتيجي بدري والتاني يجي بدري، يمكن يجي كذا واحد مع بعض ما يلاقوش مكان إلا لبعضهم. يقول لك لو عرفوا الفضيلة لكانوا يعني يتشاح كل منهم ويقولوا لا نعمل قرعة من اللي يقف. لكن ما قالش ان هم يزدحموا ان يضربوا بعض على الصف الاول وان يدوسوا على رجلين بعض وان حد، لا ما فيش. ما قالش ان واحد يحجز بكراسه المكان بتاعه ويقعد في الشارع لغايه وقت الاقامه يدخل، ما قالش هذا الشيء. يبقى هنا انت تدخل مبكرا وتجلس في الصف الاول، يبقى انت احق بهذا. انا كنت ليس من حق احد انه يقيمك من مكان الا اذا انت تعديت على مكان غيرك. اذا تعديت على مكان غيرك، مكان الامام مثلا قاعد فيه، من حق الامام يقول مكانك من مكان اللي هيصلي فيه الامام، ليس لك ان تجلس في مكان هيصلي فيه الامام. المكان اللي بيقف فيه المؤذن يقيم الصلاه عند الميكروفون مثلا او كذا، مش من حقك انك تقف فيه المؤذن يروح باي حته يقيم فيها الصلاه. يبقى اذا كان الناس لهم اماكن مخصوصه لحاجات المسجد وحاجه الناس اليهم، فهنا اترك لهم اماكنهم. اذا كان غير ذلك الكل سواء في بيت الله عز وجل، كل واحد يجلس في المكان الذي سبق اليه. لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعه، وفي روايه الصف الاول. برضه في الحديث عند النسائي من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. إن الله وملائكته، هذه مزية للصف الأول، الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. والمؤذن يغفر له بمد صوته، والمؤذن يغفر له بمد صوته. مد الصوت معنى رفع الصوت، رفع الصوت مش معناه ان مد الصوت يعني ادي بقى 20 حركه ومد صوتك طويله، لا مش المعنى ده. مد الصوت ومدى الصوت معنى رفع الصوت، رفع الصوت. طيب اذا كانت المساجد فيها ميكروفونات محتاج لرفع الصوت كمان معاها، هتصدع الناس، هتصدع الناس، لا ما تفجعش الناس بهذا الشيء. وخاصة إذا كنت في صلاة الفجر، صلاة الفجر بيبقى استحب المؤذن يكون صوته نديا، صوته طيب، ومبقاش صوته عالي. الصوت العالي بيطلع في الميكروفون، زي ما بننصح إخواننا في المسجد هنا إنه ما يأذن الفجر يبعد عن الميكروفون، يبعد عن الميكروفون، حيث إنه أحيانا بعض الناس المريض عنده القلب يسمع المؤذن، في بعض الناس صوتها أدش فصعب، وبعدين يبتدي الله أكبر يقولها بطريقة صعبة جدا فزع اللي نايم ممكن عنده القلب يموت. فلذلك المؤذن دايما خصوصا في صلاة الفجر يكون إنسان صوته طيبا، وإنه ما يبقى صوته أدش عالي، الصوت مزعج للناس، وانه يبعد عن الميكروفون في اذان الفجر بالذات، ابعد عن الميكروفون حتى لا تزعج انسان. الاطفال في الصغار ممكن عيل صغير يسمع تحصل له حاجه يجيله صرع من علو صوت المؤذن. وابدا دائما الاذان الصوت يكون وسطا، ما هوش عالي قوي ولا هو لا يسمع. فهنا المؤذن ياخذ باله من امر الصوت في المسجد. قال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له بمد صوته. ويصدقه من سمعه من غصب ويابس، يعني الناس يصدقونه حين يقول مؤذن الله أكبر يقول الله أكبر. لا بيقول لك ده كمان ده الرطب واليابس، الأشياء التي خلقها الله عز وجل من جمادات وزروع أيضا تقول معك الذي تقول. وله مثل أجر من صلى معه، له مثل أجر من صلى. ما قالش في الإمامة حاجة زي كده، ما قالش في الإمامة حاجة زي كده، لكن الأذان جاء فيها فضائل عظيمة جدا. الذي يؤذن يغفر له ويمد صوته، يصدق من سمعه رطب أو يابس، ويكون له أيضا أجر بعدد اللي يسمعوا الأذان ولهم يصلوا مع هذا المؤذن. طيب على كل، يعني إذا كنا محرومين من الأذان فترديد الأذان خلف المؤذن يعطيك مثل أجر ذلك، مثل أجر ذلك. في رواية للحديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. يعني كان يسوي الصفوف، النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف. يبقى هنا الصفوف الناس تكون كصفوف الملائكة فيسويها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يقول للناس يأمر الناس بالاستواء في الصف، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، سووا صفوفكم، كان يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. برضو من الحالات اللي بتعملون عليها مشاكل كثيرة في الخط في المسجد، خط بدعة من بدعة، وبعض الإخواننا طلبة الحديث يعني يحب يفتي فيدي قوي، وكلمة بدعة سهلة على اللسان إن بدعة، لا ما هيش بدعة ولا غير، هذه يسموها علماء الأصول من ضمن المصالح المرسلة، مصلحة من مصالح المرسلة. ودائما اللي يفتي مش اللي دارس حديث، دارس حديث كتر خير انه دارس زي دارس التفسير بالظبط، لكن اللي يفتي اللي دارس الفقه، اللي دارس اصول الفقه، هذا اللي يفتي، العالم المجتهد يفتي في هذا الشيء. فالخطوط اللي في المسجد تلاقي البعض يعلل بتعليلات، يقولك مثلا الخط اللي في المسجد بيمنع الامام من انه يقول استووا، بيمنع الامام من انه يسوي الصفوف، ولا بيمنع ولا غير، تبقى الخط محطوط تحت رجلين وبعض الناس وراه وبعض الناس كذا. وبيقول وحتى لو استووا كلهم الحمد لله. المطلوب تحصيل هذه المصلحة، المطلوب تحصيل هذه المصلحة إن يستووا. كيف التحصيل؟ إما بالقول أو بالمرور أو بجعل المؤذن يمر على الصفوف، فكان أسهل من ده كله وضع الخط على الأرض. فالبعض يقول لك طيب هو لو كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فعلها صلوات الله وسلامه عليه، هو لم يفعلها ولم ينهى عنها، وبعدين حيفعلها منين يفعلها صلى الله عليه وسلم؟ فين الحاجات اللي ممكن يعملها على الأرض علشان الأرض أرض ترابية، حيدب فين مسمار هنا ومسمار هنا علشان يظبط صف بخيط وكذا. وبعد إذا كان معهم خيط ما يربط بالجمل بتاعه بدل ما يحطه للناس على الأرض بتاع المسجد. هنا كانوا يتشاحون في الخيوط، الأمر العقال. يمكن عرفنا في قصة أبي طالب أنه أول من حكم بالقسامة، بالقسامة لما تدرسوا مسائل الدماء، حكم في عقال، عقال قتل رجل هاشمي من بني هاشم في عقال. كان العقال بالنسبة له هذا الواحد واخده يشغل عنده أدير، عنده 100 جمل كل جمل له عقال. فرجل في الطريق قال له الجمل بتاعتي هربت مني، اديني عقال أصبر بالجمل بتاعي، اداله عقال. صاحب الجمال لما لقى عقال النقص، حبل واحد نقص، ضربه بشيء فقتله، ضرب قتله على عقال. طيب هجيب فين بقى المسجد يوقف الصحابة يعمل لهم مناخر ويربطوا بها الجمال؟ أهون أن تحطها على الأرض، أمر صعب عليهم. لكن الآن أصبح الأمر سهلا جدا أنك تحط خط على الأرض، أنك ترسل خط على الأرض، تعمل شيء على الأرض يضبط صفوف الناس. هذه من المصالح المرسلة، زي ما العلماء يتكلم في أنك ترسم القبلة أو تعمل حاجة تدل أن هنا القبلة، وضع المنبر أو كذا، أشياء حتى يعرف الناس فين يصل. لو المسجد ما فيهوش أي علامة تدل إن فين القبلة بتاع الناس، ودخل إنسان صلى شمال صلى يمين، يأسم أهل المسجد وما دلوش هذا الإنسان على هذا الشيء. ففي أشياء تكون مصالح مرسلة من ضمن ما يحتاج إليها الناس، وبدل ما الإمام يقف ويضبط الصفوف، وخاصة في صلاة الجمعة تطلع بقى تضبط 50-60 صف في الشارع ومش عارف كم صفين، صعب جدا. فكان أهون من هذا كله وضع حبال على الأرض أو شيء، أو رسم خط على الأرض يقف عليه الناس فتستوي الصفوف فيصفون كما تصف الملائكة. فمسألة أن هذه من ضمن البدع الذي يفتي بها متسرع شوي في الفتوى، فالتعليل اللي بيقول تعليل غير منطقي أن الأمر أنه هذه من البدع وأن حتمنع الإمام أن يقول استوى وحتمنع مش عارف وتمنع لا هي بتمنع هذا وما زالت الأئمة في كل المساجد يقولوا استوى وسووا صفوفكم ولا شيء في ذلك. فرجاء عدم الكلام الكثير في أمر بدعة وبدعة ضلالة بدعة ضلالة، بحيث أنه الأمر يكون العلماء أهل الفقه يقولون هذه جائزة وتيجي أنت تقول لا غير جائزة لأن واحد من اللي بيدرسوا حديث قال مش عارف إيه. فهنا من حق الإنسان أنه إذا تبنى فكرة معينة وهو وجد أن هي العلماء قالوا بها خلاص يقول بهذا الشيء، أما إذا كان الأمر يرجع لأن تحتاج لاجتهاد فليجتهد من يكون متأهلا للاجتهاد مش أي حد إليه يقول فيها. يقول لنا البراء بن عازب كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمين يقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام، قال فسمعته يقول رب اقني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. من هذا البراء يقول كانوا يحبوا يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وعن يمينه، لأنه كان لما يخلص الصلاة يقوم ينحرف ويعطي وجهه للناس بس يقبل ناحية اليمين شوي ناحية اليمين شوي، فكانوا يحبون يكونوا عن يمينه ينظرون له صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أتم الصف هنا لما تدخل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ما تسيبش صفا فارغا حتى يكتمل. يقول لنا الإمام النووي في ذلك اتفقوا على استحباب الصف الأول والحث عليه لهذا الحديث. طيب فين المكان اللي يكون أفضل الأماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يليني فيها منكم أولو الأحلام والنهى، يلو النبي صلى الله عليه وسلم يقفوا فين أولو الأحلام والنهى؟ في نص. إذا هنا أفضل مكان خلف الإمام في ده مش مكان أي حد يقف فيه، ما يقفش فيه لا طفل صغير ولا إنسان مش حافظ ولا إنسان لا يصلح للإمامة، لا الذي يقف فيه من يصلح للإمامة بعد الإمام بحيث لو حصل عذر للإمام تقدم هذا وتأخر الإمام. ذكر أنه هي حديثا رواه أبو داود وفيه وسط الإمام وسد الخلل، اللفظ وسط الإمام هذا ضعيف لكن سد الخلل ده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفهم من الاستقراء من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في نص المسجد عليه الصلاة والسلام ويقول يليني منكم أولو الأحلام والنهى فهم الذين يكونون خلف عليه الصلاة والسلام في نص المسجد. برضو من ضمن المسائل تعمل مشاكل في مساجد كثيرة يدخل ناس يقول لك ابدأ صف من اليمين وبعدين يقول لك من الشمال ابدأ صف، لا بدأ صف من النص من الصف من وراء الإمام، ولكن فرضنا ان انت دخلت لقيت الصف الثاني بدأ من الشمال وهنا خلاص وقف خمسة ستة في الشمال تعمل ايه؟ وقف معاهم ما تزحزحش الناس تعالوا وقفوا في النص، ما يقولش معاك انت واقف لوحدك في النص او تقف في اليمين، ده من عدم العلم الشرعي من التهور في شيء. تلاقي بعد الصلاة الصف متقسم ثلاثة حبة هنا، لا ايه اللي خلاكوا تعملوا هذا الشيء؟ فان واحد منهم ما عجبوش يقف، اللي بدأ من الشمال هذا يعني اجتهدوا اخطأ في هذا الشيء، كان يقف وراء الامام كان افضل له لكنه عمل هذا الشيء وبدأ الصف من الشمال. احيانا البعض بيقف من عند الشمال بعذر داخل من باب الشمال وبعدين لا الامام كبر وركعه عايز ما تضيعش منه ركعه راح واقف عند الشمال انا بروح اليمين هتضيع منه الركعه، فالتمس الاعذار للناس خلاص هو بدا صف تاني من الشمال لكن الامام لسه بيسوي صف استوى، ايه معنى ان حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا؟ احيانا نقف نبص نلاقي الصف الثاني صلاه المغرب مثلا حبه موجودين عند اليمين وحبه ورا الامام ايه ليه ما تنضموش لبعض؟ احيانا البعض يبقى في دماغه انه خايف على الحذاء بتاعه ان يكون الحذاء بتاعه حطه او كده، اما تكون جايب حذاء جديد وفعلا من حقك تخاف لان المساجد بتسرق فيها الاحذيه، هات في جيبك كيس نايلون حط فيه حذائك وحطه برجلك وانت بتصلي يبقى هتراعي الصفوف وهتراعي برضه ان الحذاء بتاعك ما يتسرقش. طيب في حديث ابن عمر هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصلاه وحاذوا بين المناك وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث رواه أبو داود، الإمام النووي يقول بإسناد صحيح أقيموا الصلاة وحاذوا بين المناكب، عند تقيم الصلاة المنكب يكون بجوار المنكب ما تسيبش أماكن بينك وبين إخوانك، قال سد الخلل المكان المفتوح فرجات في الصف. ولين يعلم أدبا عظيما جدا. اللين اللين أخوك بيقول لك تقدم بيقول لك تأخر وهنا راعي ساوي صف مع أخي. لكن متقفش تثبت رجليك في مكان وعايز الكل يبقى معك في هذا المكان. أحيانا تلاقي في صلاة الجنازة الناس يبقوا عندهم مشدودين شدة صعبة قوي في الصف الأول. يروح الصف الأول كله راجع لورا راجع لورا حيضيق على الورا مع أنه يا جماعة أهون تقدم قدام بالحفية على ما حد يتقدم. عايزين كل واحد يشد يقف في مكان. كونوا لينين اتقدم شوي اتقدم خطوة شوف فين الخط وقف عند هذا الخط يوم اللي جنبك يستوي معك على هذا الخط. قال ولا تذهب فروجات للشيطان. ما تسيبش مكان المكان اللي هتسيبه فاضي يدخل الشيطان فيه يبتدي يضايقك انت واخوك. قال من وصل صفا وصله الله. بصلتك بالله سبحانه وتعالى بصلة الرحم تصل ربك سبحانه وتصل رحمك بصلاتك بوصلك للصفوف. قال يستحب الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. طيب هذه في جماعة الرجال الصف الأول أفضل. طيب إذا كان الرجال والنساء يبقى الصفوف المتأخرة من النساء أفضل من الصفوف الأول. المتأخرة من النساء أفضل إذا كانوا مع الرجال. طيب جماعة نساء لوحدهم في بيت ولا في مكان لوحدهم بيصلوا يبقى هو نفس القضية. إن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا. إذا كان النساء بيصلوا مع بعض 10 صفوف للنساء مع بعض في مكان إمامتهم منهم تقف المرأة في وسط النساء والصف المقدم أفضل من الذي يليه وهكذا. لكن إذا كان نساء مع رجال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صفوف النساء البعيدة عن الرجال فيها الخيرية واللي تقرب من الرجال هذه أقل في الخير. فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وشرها أولها. الصف الأول الذي يلي الإمام مباشرة هذا الصف الأول سواء هذا الصف كان متصلا ولا مقطوع. الصف الذي ده كلام الإمام النووي يقول لك اعلم أن المراد بالصف الأول الصف الذي يلي الإمام. فلو أن الإمام واقف صف الأول والمنبر كبير في بعض المساجد الصف الذي يليه هو الصف الأول مقطوع بالمنبر هو ده الصف الأول اللي بعد الإمام على طول. بعض الناس يقول لك لا عشان ده مقطوع بالمنبر حقف اللي بعده عشان يكون أحسن. مش أحسن ولا غير. الصف اللي خلف الإمام هو اسمه الصف الأول وهو أفضل. ولا تتأخر عن الصف الأول طالما وجدت فرجة طالما وجدت فرجة. فمرة من المرات كما يقول أبو سعيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حتى يؤخر يبقى لا تتأخر طالما وجدت مكان. لكن هذا المعنى إني أتسابق وزاحم عشان أكون في لا لا ما تؤذيش أحدا من المسلمين. الضرر حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. صف الأول يأخذ 20 واحد خلاص كفاية 20 واحد مش لازم 21 يزنوا الناس وخاصة إذا كانت صلاة طويلة كالفجر ونحوها يؤذي الناس ويضايق الناس. يبقى انتهى الصف الأول ابدأ في الصف الثاني وهكذا. طيب أنت كنت في الصف الأول خلف الإمام ووجدت وراءك عالما من العلماء هو أولى منك أن يكون خلف الإمام. تأخر أنت وقدمه تأخر وقدمه هو. أنت يمكن تقول أنا الصف إن الله ملائكة رسول صحيح صحيح لكن الأدب مع أهل العلم لك أجر على ذلك ولك أجر على نيتك. وأفضل إنك تقدم بدل ما حد غيرك يأخرك. أفضل إنك تتأخر لوحدك. كان أبي بن كعب يدخل في الصف وبعدين ينظر عمر يأم الناس أو غيره وأبي بن كعب ينظر شمال ويمين فوجد خلف الإمام شاب صغير راح جاي مؤخر وهو في مكان لأنه أولى الناس كان يسمى بسيد القراء رضي الله عنه وأحفظ واحد لكتاب الله عز وجل والأولى اللي يقول خلف عمر خلف الأئمة. فرجع بعد الصلاة وجد الشاب زعلان شوية قال لا يسوءك الله يا ابن أخي ما تزعلش إن أنا عملت هذا الشيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلي عليه الصلاة والسلام فنحن أولى منك أنت نحن أولى نحفظ القرآن. طيب المرة الجاية إن شاء الله نكمل مع ابن السبت. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.